سلام عليكم. القصة اللي بسولفها لكم فيها من الغرابة الشيء الكثير صراحة. القصة حصلت في الأردن عام 2014، وتحديدا في منطقة اسمها جبل التاج. وصل لرجال الأمن بلاغ بأن فتاة عمرها 24 سنة أقدمت على الانتحار بتناول السم. طبعا في البداية لما أرسلوا لهم الإسعاف كانوا يعتقدون أن في مجال ممكن أن ينقذونها، لكن تبين أنها جثة وأنها خلاص يعني ما في مجال، أحالوا جثتها إلى الطب الشرعي. طبعا البنت هذه عايشة مع زوجة أبوها وشقيقها وكذلك أبوها، أما والدتها متوفية. الفتاة هذه شنو قصتها؟ الفتاة هذه تزوجت لما كان عمرها 19 سنة، وما الله كتب أنها تستمر مع زوجها تطلقت، وتزوجت بعد سنة وكذلك تطلقت، فاستقر حالها أنها تقعد في بيت أبوها مع أبوها وأخوها وزوجة أبوها. مالكم بالطويلة، رجال الأمن بعد ما أخذوا الجثة للطب الشرعي علشان يحللون الجثة ويتأكدون من سبب الوفاة، طبع الأب حزين ويبكي، الأخو زعلان على أخته، وكذلك زوجة الأب زعلانة وسووا عزة والناس جت وعزتهم، استغربوا البنت ليش يعني ليش تقدم على الانتحار. الأب يعني علل القصة وقال البنت يعني بسبب طلاقها الأول ومرة ثانية طلاقها الثاني وعدم استقرار حالتها، يعني صار فيها حالة نفسية، وسبحان الله يعني البنت أقدمت على الانتحار. طبعا الموضوع كان شوي غريب، يعني ما هو سبب مقنع أن الشخص يقدم على أن يقتل نفسه، وخصوصا لما تقول لي يتناول السم. السم دائما يعني يعذب الإنسان إلى أن يوصل مرحلة الوفاة، فشيء غريب جدا أن الإنسان يقدم على قتل نفسه بهالطريقة هذه، وهذا شيء يعاقب عليه رب العالمين في الآخرة. المهم مالكم بالطويلة، سووا العزة والناس عزتهم وانتهى الموضوع أسبوع، لكن رجال الأمن بعد 4-5 أيام وصل لهم تقرير الطب الشرعي يثبت أن البنت صحيح أنها تناولت السم، لكن الغريب في الموضوع أنها لما تناولت السم تناولته بطريقة غريبة. شلون؟ قالوا في أثار على يعني أثار السم هذا، سم الفيران، على خد البنت على يمين وشمال شفايفها. قالوا يعني ما احنا فاهمين شو المقصود. يعني الحين لما واحد يبي يتناول السم ما يضيع، يعني مثلا يحط على خده مرة، على رقبته مرة، يحط بشفايفه أو فمه على طول ويأكل. يعني قالوا أن موضوع أن انتشار السم على يمين ويسار وصوب الرقبة كأن في شخص أجبرها على تناول هالسم. فيعني المطلوب منكم أنكم تحققون من أفراد أسرتها، من الشخص اللي ممكن أجبر البنت على الانتحار. طبعا هذا كانت يعني مجرد شكوك في البداية. استدعوا الأب، حققوا معاه، قال له البنت هي تعاني أصلا من حالة نفسية وكذا. قال له من اللي يعيش عندك في البيت؟ قال أخوها وكذلك بالعشرينات من العمر وزوجتي اللي هي الزوجة الثانية، أمها متوفية. استدعوهم، حققوا معاهم وكذا، أبد الكل قال نفس الكلام، البنت أصلا تعاني من حالة نفسية ومستحيل أن أحد يعني يجبرها على انتحار وكذا، وعلاقتنا معاها ممتازة. اتركوهم. لكن ملف القضية لم يغلق، قاعدين يبحثون، ربما أن يوصلون إلى يعني معلومة تؤكد شكوكهم. مالكم بالطويلة، بعد أسبوع من هالتحقيق توفى الابن الثاني، يعني ابن الرجل الثاني توفى، توفت اخته قبل اسبوع شوي، وبعدين توفى الولد. هني حضروا رجال الامن، قال الولد انتحر. شلون انتحر؟ قال طعن نفسه بسكين. هني قالوا لا حبيبي، تعال حبيبي انت الاب، تعال معانا. وشالوا جثة الولد، فعلا فارق الحياة، وحالوها للطب الشرعي. الطب الشرعي اكد انها تعرضت الى طعنة بالسكين. هي صحيح انها طعنة واحدة وكانت بالرقبة وكانت قاتلة، لكن في اثار ضرب ثانية. الولد تعرض للضرب وللطعن بالسكين. استغربوا حتى اثار يعني البصمات على السكين هي اثار الولد نفسه. لكن شيء غريب ان واحد يطعن نفسه بالسكين او ينحر نفسه، يعني هذه صعوبه واحد يتخيلها. هني قالوا لا، الاب هذا في بلا، امسكوا الاب. حبيبي تكلم، بنتك انتحرت وولدك انتحر بسكين، شيء ما يصدق. انت شنو قصتك؟ فيك شيء انت؟ كلموا زوج، تضغطوا عليه، قالت ايه نعم هذا الاب وهذا مجنون وهذا كذا. شنو القصة؟ قال هو اللي أجبر بنته على الانتحار وتناول السم، وهو كذلك اللي قتل ولده. واجهوا الأب بالأدلة هذه وبالاعترافات، انهار وقال لهم القصة كاملة. قال في البداية جاني ولدي هذا، قال لي يبا أختي فلانة اللي هي هذه المطلقة مرتين، يعني ما هي مضبوطة، استغفر الله، وشكوك كانت طبعا، وانها تغيب عن البيت وانها كذا وكذا مرة تطلق يعني، وكانت أسباب طلاقها غير مقبولة وشكوك من أزواجها. لذلك وصلوا مرحلة ان يبي يتخلصون منها، وفعلا تعاون الأب مع ولده على قتل بنتهم هذه علشان يتخلصون منها. أجبروها بعد الضرب على تناول السم، واحد كتفه اللي هو الولد، والأب هو اللي شربها السم. بعد ما توفت بلغ العمليات أن بنته أقدمت على الانتحار. لكن ليش قتل ولده بعد أسبوع وشوي من الموضوع؟ اسمع السالفة. يذكر أحد الجيران، هذا كان أحد الشهود في القصة، قال الأب يعني احنا عزيناه فعلا في وفاة بنته، وقعدنا اسبوع وكان يصلي معانا في المسجد وكذا. في يوم الجمعة خصوصا حضر الى صلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة كذلك احنا سلمنا عليه ونواسيه. صحيح ان القصة صار لها اسبوع، لكن طلع من عندنا وراح البيت، هو جيرانهم. فقال كنا نسمع دائما في مشاجرة بينه وبين ولده، دائما يعني على مدى 3-4 أيام من بعد وفاة بنتهم وهم يتشاجرون. فواجهوا الأب بالقصة هذه، قال لي نعم ولدي بعد ما تعاون معي على قتل أخته، وأنا يعني أجبرتها أنها تناول السم وتخلصنا منها، ولدي بعدها بيومين 3 قام يأنب ضميره، دخل في حالة حزن شديد وحالة نفسية، وتندم أن ساعدني بقتل شقيقته. فقام يهددني، قال لي أنا ما أقدر أنام من الحزن. وسبحان الله فعلا يقول لك ما في أخ يقتل أخوه يقدر يعيش في حالة نفسية سيئة جدا، ممكن أنه يوصل إلى الموت من سوء النفسية. الله يكفينا الشر هالبلاء هذا يا رب العالمين. فالأخ هذا سبحان الله بعد ما ساعد أبوه أنه يقتل أخته، دخل في حالة نفسية وحزن شديد لدرجة قعد 3-4 أيام ما يقدر ينام، وصار مثل المجنون، وقام واعتدى على أبوه بالضرب، وقام يلوم أنت اللي خليتني أساعدك أني أقتل أختي، حرام عليك، شلون إحنا سوينا كذي، شلون ضميرك يسمح لك. الأب يحاول يهديه، لا تفضحنا، سيطر على نفسك. قام يضرب ولده، ولده من العصبية والجنون قام يضرب أبوه. وقعدوا على الحال هذا يومين 3 لين حس الأب أن ولده هذا خلاص راح يفضحه، فقال لابد أني أقتله كذلك وأرتاح منه. فبعد صلاة الجمعة لما راح البيت لقى أصلا ولده مثل المجنون وماسك سكين يقول له أنا راح أقتلك مثل ما قتلت أختي. قام الأب ومسك السكين وطعن فيه يعني ولده من جهة الرقبة وقطع الشرايين الرئيسية. طبعا الولد طاح بالأرض ونزف لين مات. فقام الأب ومخلى السكين في إيد ولده، مسح بصماته وخلى ولده كأنه هو اللي كان ماسك السكين وكأنه هو اللي طعن نفسه في الرقبة، وقام بلغ العمليات. لما جو فعلا لقوا البصمات على السكين، لكن اعترف الأب بالقصة بالكامل. قالت الأب للمحاكمة، واعتقد ان حكموا عليه، انا قريتها اعتقد يعني 15 سنة او 17 سنة حكم بالسجن مع شغل والنفاذ. وهني انتهت قصة العائلة، وكان بسببها شكوك ما هي مؤكدة دمرت أسرة بالكامل. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر المشاكل اللي تحصل من الشكوك. دائما خلها على رب العالمين وخلك حريص، لكن كبر عقلك وانظر إلى الحلول بنظرة أسهل وبعيدة عن الجريمة. لا تحل مشكلة بالعنف أبدا، حل مشاكلك عن طريق القانون وعن طريق الحكمة. وفمان الله، مع السلامة.